طيب رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وفي رواية النبي وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. الرابع استحب الدعاء من الأذان والإقامة. الدعاء الإنسان ينشغل بالدعاء، يصلي تسليما وينشغل بالدعاء ولا يضيع هذه الفرصة الثمينة من وقت الإجابة، فيجتهد فيدعو بخيرين الدنيا والآخرة، يدعو لنفسه، يدعو لذويه، يدعو لجيرانه، يدعو للمسلمين، يدعو لمجتمعه، يدعو على أعدائه من اليهود والنصارى. قال يستحب الدعاء من الأذان والإقامة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ادعوا على إبراك من الأذان والإقامة. الخامس يحرم الخروج من المسجد بعد الأذان لغير حاجة، لغير حاجة ملحة أو ضرورة قصوى. عن أبي الشعثاء قال كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبع أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم عليه الصلاة والسلام. فمعلوم أن هذه العبارة وهذه الضربة فلان عصى أبا القاسم لا يكون إلا بشيء منهي عنه، وصاحبه يكون أثما. إذا كم مسألة الآن تكلمنا عليها؟ واحد استحباب التثويب في الأذان، والتثويب بارك الله فيكم نوع تثويب داخل الأذان وهو سنة. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. صاحبه المستمع يقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. من الخطأ أن يقول سبقت وبررت، سبقت وبررت يا منادي الله، هذا مخالف، غير مخالف. من الصحيح أن يقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. يقول كما يقول مؤذن إلا حي على الصلاة حي على الفلاح فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. بعض الناس ترى يقول سبقت وبررت يا منادي الله، فهذا ليس صحيح. المسألة الثانية الترديد، أو أرجع ثاني أقول التثويب نوعان، تثويب مسنون وتثويب مبتدع. تثويب المبتدع إن المؤذن بعد ما يؤذن الأذان ويقعد يصلي السنة وينتظر يقعد ينادي الناس هيا الصلاة يا عباد الله الصلاة، هذا التثويب غير صحيح مخالف. صحيح أنت بتدعو إلى الخير لكن الأذان كافي، الأذان كفاية وزيادة وكامل، شرعنا كامل، ما تزيدش من عينك حاجة بقى. هيا عباد الله هيا الصلاة، بعضهم ما يتكلمش بس يمسك المكبر وقعد يترجع ها يترجع ليه؟ والأذان مش كافي ولا ايه؟ الأذان كافي يا شيخ. ثم كان ما فعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام ولا فعله بلال مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي له أربع مؤذنون مش واحد، ليس واحدا، واحد في مكة، واحد في قباء، واثنان في المسجد عنده عليه الصلاة والسلام، ما حد منهم قال هيا عباد الله الصلاة. لماذا؟ هذا تثويب مبتدع، اسمه تثويب يتم محدث معنى إخوة، إذا معنى تثويب سنة، الصلاة خير من النوم. تردد وراء المؤذن كيف؟ تقول كما قال، كما قال معنى؟ طيب الثاني الترديد وراء المؤذن. الثالث أن تسأل الوسيلة للنبي عليه الصلاة والسلام، اللهم رب هذه الدعوة التامة. والصلاة قائمة. وبعدين المسألة الرابعة الدعاء بين الأذان والأذان يغفل عنه كثير من الناس، يقولوا يتحدثون والله الأحداث حصلت كذا والناس دحفوا عنه البقرات والناس خرجوا الناس دخلوا الناس مش عارف إيه، يقول الشيطان ضيع لهم فرصة ثمينة. فما تتكلم بعدين، حد منعك ما تتكلم بعدين، بس بالخارج ما تعملش تشويش للناس وضيع الفرصة الثمينة بين الأذان والإقامة. وكل واحد يصلي السنة بتاعك ما شاء الله لسانك ما شاء الله رشاش ترتكع لكن ما شاء الله حصل الله أكبر وديع خاشع ما شاء الله فتح له الكلام الله لا يرده حتى لو جيش من يرده من الكلام ترتكع لأنه كان مقفول وفتح. طب لا نرى إقامة أخي الوقت هذا وقت ثمين ضيعه ليه؟ تدعو الله فيه استغفر فيه سبح بدل ما تضيع وقتك في الكلام تشيب نتيجة كل واحد في الأمة 80 مليون واحد محلل في المجتمع إليه تدعو الكلام لما يحصل مش كل واحد يتكلم كل واحد يحلل وكل واحد يخمم وكل واحد يستنبط على إيه؟ وكثر الكلام وهذا عنده رأي وذاك عنده رأي والرجل عنده رأي والمرأة عندها رأي والصالح له رأي والعالم له رأي والمتبرج له رأي والماجر الفاسق له رأي أصبح غوغاء وهوجاء أصبح فوضى يتكلم في الأمور العظام أرويضة والرجل التافه من الناس لماذا؟ وبيوت الله هل بنيت الإعلام؟ فرصة الله فرصة سمعنا الأذان دخلنا نبدأ نشتغل طب وليه؟ وضع نفسنا الحسن الحسنات ليه وليه؟ وضع نفسنا الفرصة هذه ليه؟ وقعد يا أخي كده وديع سامح خاشع عليك السكينة والوقت وسامح كبر قلل تسبيحة ترفعك عند الله تسبيحة يبنى لك باب النصر عند الله تسبيحة يبقى يبقى لك بها نزلة في الجنة خلاص وحشين بعض أوي خلاص ماشي كل بعضنا في الوقت ده هذا كله من تلبيس الشيطان اللي ضيع علينا الحسنات والأجور والفرص الثمينة الدرر تضيع علينا استجابة بين الدعاء بين الأذان والإقامة معلش كأنه ما شافش أخاه إلا سعد إن شاء الله راح شو أول يا سلام أنت بيوت الله امتلأت بالتحليلات والتخمينات والكلام والبلاء مؤكد بالمنطق الإنسان يتكلم كلمة الله يستحي الله يستحي كلم كلمة طيبة أحسن لما يكون مخمن ومحلل في غير المجال فاتق الله عز وجل فرض السلام ادعو الله سبحانه وتعالى أن هذا الوقت ما بنيت المساجد لكثرة الكلام والتحليلات كنت ما شاء الله سياسي كل أخر سياسي والثالث سياسي والدنيا كلها الأمة صارت سياسية كلها احنا في حاجة الآن نحن في غنى عن هذا وأعدائنا يكيدون لنا ويخططون ونحن ما معنا إلا ألسنة ألسنة في كده لماذا نحن في الجدل وأضعنا العمل لماذا نحن في الأقوال وتركنا الأفعال والأعمال هذه من المصائب فغريمة أعطاك الله إياها بين الأذان والإقامة في اليوم الليلة 5 مرات هذا الوقت إذا موقف اسأل الله عز وجل يشتغلها في ضياعها في خويتها فيكون الشيطان انتصر عليك في هذا وفرح حيث أضع منك هذه الفرصة وهذه الغنيمة. فمن الأمور الطيبة الفوائد العظيمة الاستجابة للدعاء من الأذان والإقامة فلا تغفل عنه. الخامس من المسجد يحرم الخروج من المسجد بعد الأذان لغير حاجة. إذا في ضرورة لا بأس يخرج، في حاجة لا بأس يخرج. طيب من جمع أو قضى فوائد أذن للأولى إذا قام لكل فرد. النبي عليه الصلاة والسلام لما فاتته صلاة الفجر نام عن صلاة الفجر انتقل من المكان الذي نام فيه هو أصحابه وأمر بلالا أن يؤذن

والحديث الثاني أشهر عند الناس وعند الفقهاء من الحديث الأول، مع أن الثاني كفرت به الإمام مسلم دون الثاني، ولا مانع أن الحديث المتفق عليه يكون أقل شهرة والحديث الذي ينفرد به أحد الشيخين أكثر شهرة. الأكثر شهرة لا يقبل الله صلاة بغير طهور، يعني الطهارة من الحدثين أكبر والأصغر، أو الطهارة المائية فإن عجزت منها كانت الطهارة الترابية، فإن عجزت من الطهارتين صليت على حالتك، صليت على حالتك وليس لك عذر، إنما العذر للنساء في ترك الصلاة والصيام إذا جاء الحيض والنفاس. أما يجي واحد يقول والله الصلاة معذور، معذور من إيه؟ معذور من إيه؟ من الصلاة، والرجال يعذرون من الصلاة، ياخد صلى على حالتنا على أي حال تيسر لك سبيل الله، ولا تقول أنا معذور كما يقول بعض النساء الرجال ارسل رجلي يقول لك أصلا معذور، لا أصلا مريض، أصلا عندي جرح، أصلا ركب أسطرة، أصلا مرتب أسطرة برضه تصلي، أنت لو برضه عندك جرح فيسير منه ويسير برضه تصلي، ولو عندك نجاسة تخرج من المحيط المستمر تصلي. عندنا صاحب سلس البول يصلى على حالته، وصاحب انفلات الريق يصلى على حالته، صاحب انفلات المذي مثلا واحد عنده مذي زي سلس البول يصلى على حالته. عفانا الله، المرأة المستحاضة عندها نزيف دائما دائما يصلى على حالته وتتوضا لكل الصلاة، فمالكش عذر انت كنت تصلي، العذر ده عند النساء، العذر عند النساء. قال قوله مع القدرة ليخرج ايه اهل الاعضاء فيصلي على حسب ما تيسر له كما جاءت بذلك السنة كحديث المستحاضة قد سبق ويقاس عليها غيرها كفاطر الطهورين او من في سلس البول، صاحب سلس البول يتحفظ ويرقع المحل ويتوضا لكل صلاه، او غير ذلك رفعا للحرج عن الامه ولقوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. قوله دخول الوقت فلا تصح الصلاه قبل دخول وقتها الا ما جاء الدليل عليه كتقديم العصر والعشاء في السفر وغيره. انت لما تريد الجمع بتقدم العصر جمع تقديم بالصلاة مع الظهر، العشاء جمع تقديم بالصلاة مع المغرب، مسألة الاختلاف في وقت الفجر لا تجعلها الأمة هي محل النزاع، محل الخلاف، وبعدين يتدابرون يتقاطعون فيما بينهم ولا أبراء، أصل المسجد ده بيصلي بدري، أصل المسجد ده بيأخر، أصل ده المسجد، أصل ده لأمور خلافية معنا، ولا نستطيع الجزم بأن من صلى على أذان التقويم وأقام بعده مباشرة لا نستطيع الجزم بأن الصلاة باطلة لو أصح، وهذا من الخطأ والمجازفة. الإنسان يعتقد أنا من صلى في أول وقت على التقويم الرسمي هذا فإن صلاته في غير الوقت وصلاته لا، إنما هذا دخول الوقت في حيث أنك متأكد فعلا أنك صليت قبل الزوال مثلا، قبل دخول وقت العصر مثلا، قبل مغرب الشمس مثلا، انت متاكد 100%. اما الاذان الفجر على التقويمات الرسميه لا يدل على بطلان الوقت وان الناس يؤذنون قبل الوقت، ليس على هذا الدليل. قد سئل ابن باز رحمه الله وابن عثيمين على هذه المساله بعينها فقالوا من صلى على هذه التقويمات الرسميه فصلاته صحيحه. صلاته صحيحه. بارك الله فيك. قال دخول الوقت فلا تصح الصلاه قبل دخول وقتها. قبل دخول وقت وانت متاكد فعلا. كمان يصلي قبل المغيب قطعا المغرب. الا ما جاء الدليل عليه لتقديم العصر والعشاء في السفر وغيره. قال تعالى: ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. عن جابر ان النبي عليه الصلاه والسلام جاء جبريل عليه السلام

ليش مش طب احسبوها كده احسبوها لا احسبوا ما بينهم يعني احسبوا ما بينهم تساوي سباكين تساوي مصر يعني فعلا هي كده ما بين المغرب والعشاء ساعة ونص وما بين الفجر وطلوع الشمس ساعة ونص تزيد شوية وتقل شوية حسب الأيام دي أدي دليل لتقدير الباري سبحانه وتعالى لما بين المغرب والعشاء كما بين انفجار الفجر وطلوع ايه عشان تعرفوا بقى من اللي بيؤذن صح في الفجر يحسبوها ساعة ونصف كده ولا لا؟ يحسبوها لا؟ ولي ليش بقول ساعة ونصف؟ عشان نعرف من بيصار بيقدم صح ومن بيقدم متأخر يقول فجر بينه وبين الشروق أسألكم من الأهل الشروق بيشرك على كم تحسبه؟ خمسة خمسة؟ طيب والأهل حسب التطوير ها؟ ها؟ احسبوها كم؟ احسبوها انت ما بينهم كم؟ 3 و 22 طيب احسبوها كم يعني؟ بينهم كم؟ احسبوها كم كده؟ بينهم كم؟ اهو بالتقريب عشان بيقول لك اصلا احنا ننتظر بعد الاذان الرسمي ساعه الا ربع نصف ساعه اهو الشيخ ابن عثيمين قال يعني يفرق 5 دقائق انما يفرق ساعه الا ربع 40 دقيقه دقيقه نصف ساعه 50 ايه يا استاذ دي واحده ده موضوع ثاني انا بعدين ده موضوع ثاني ده الاذان والاقامه طيب انا اقرا 50 آية من النجم ها يلا هتاخد حاجه 50 آية من النجم ولازم يعني 50 آية من البقره ولا انسان يفهم المساله ازاي دي طب انا اقرا 50 آية يا اخي من النجم ها انا تبع من العالم هو اللي بجيبها من العالم احنا قلنا من البحر جيب الكيس ما جبتهاش من الكيس والله من جد انا فاهم انك سمعتها بس انا اقراها من الناجم 50 آية من الادمان بسرعه كلها كعبه بس انت مصمم انها 50 آية من البقره والاعراب طب ما هنتاخر جمال الله جمال الثاني جمال بس خليك مع ابن تيميه خليك مع ابن تيميه لدينا ابن القيم والشراح والعلماء طيب ثم جاء العشاء فقال قم فصل فصلى العشاء حين غاب الشفق ثم جاء الفجر فقال قم فصل وصلى الفجر حين بلط الفجر او قال سطع الفجر ثم جاءه من الغد للظهر فقال قم فصل فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله لنهايه وقت الظهر وعايز يعممه الوقت الاول واخر الوقت قال ثم جاء العصر جاءه العصر فقال قم فصله فصلى العصر حتى حين صار ظل كل شيء مثليه ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه او لم يزل عنه ثم جاءه العشاء وليس معناه ان المغرب وقتا واحدا لا مرئيا وقت المغرب من المغيب حتى قبيل الشفق زوال الشفق الاحمر وعيش الشفق الابيض يبقى ما تقوليش بعد ان المقصود الشفق الابيض لان الشفق الابيض ايه يبقى حتى لو منتصف الليل لا يزال في جهه المغيب بياض في ساعات متاخره فالمقصود ذهاب الشفق الاحمر طيب وبعدين برضو بارك الله فيكم ظل كل شيء مثليه في العصر معناه مش معناه ان هذا اخر وقت يعني هناك وقت ضروره قبيل مغيب الشمس وقت ضروره واحد كان نايم واحد كان نازل انشغل فلم يذكر الا قبيل مغيب يصلي لا زال في الوقت وقت وفسحه من ادرك من الصلاه ركعه قبل دخول الوقت فقد ادرك الصلاه المقصود وقت الضروره ليس معنى أن الإنسان يقعد يتباطأ ويتهاون ويتكاسل حتى يخرج الله، إنه المقصود بحق من فاتته الصلاة إما عن نسيان إما عن نوم إما عن انشغال ونحو هذا. قال ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل فصلى العشاء، ثم جاء حين أصفر جدا فقال قم فصلي فصلى الفجر. يريد أن يبين لك الفجر وقت بداية ووقت نهاية. قال ثم قال ما بين هذين الوقتين وقت زمان الصلاة والعبادة. لكن ليس معنى هذا أنك تترك الجماعة وتترك المسجد ولا تستجيب للمؤذن، لا، صلاة الجماعة واجبة، صلاة الجماعة واجبة. قال وقت الظهر يبدأ من بعد الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء له سوى فيل الزوال، سوى إيه؟ فيل الزوال يعني زيادة عن فيل الزوال. فيل الزوال هو أقصر ما يكون الظل قبل الظهر، ثم يبدأ بالزيادة بعد أن تزول الشمس عن كبد السماء. أول حاجة تكون الشمس في كبد السماء وليس الأشياء ظل. وأيضا يختلف من بلدة لبلدة حسب القرب والبعد من خط الاستواء، يختلف من بلدة لبلدة، وهذا شيء عرفناه يوم كنا في بلاد اليمن وهي تحت خط الاستواء من جهة أخرى، وبالنسبة لمصر فوق خط الاستواء من الشمال يختلف ظل الزوال كبرا وصغرا وسرعة وبطئا. يتحقق الفيل في بعض البلدان سريعا وفي بعضها يتبطأ، فينظر المرء في مثل هذا. يقول هو أقصر ما يكون الظل قبل الظهر ثم يبدأ بالزيادة بعد أن تزول الشمس عن كبد السماء، لكن يستحب تعجيل الظهر. عن جابر معنى تعجيل الظهر إذا لم يكن حر الشديد، إذا لم يكن حر الشديد، فإذا كان هناك ما يلطف الجو كالمكيفات وما إلى ذلك فلا بأس الناس يصلون. أما إذا اشتد الحر وليس هناك ما يلطف الجو فالمستحب في صلاة الظهر الإبراد، الإبراد. قد قال صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. يقول لكن يستحب تعجيل الظهر. عن جابر بن سمرة قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الظهر إذا ضحضت الشمس، أي إذا مالت عن وسط عن وسط السماء. وحديث أبي برزة وفيه كان يصلي الأولى حين تضحض الشمس، يعني حين تزيغ وتميل. وكذا يستحب تأخيرها عند شدة الحر. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. ويستحب كذلك للمرأة التي لا تصلي في المسجد وقد اشتد الحر في صلاة الظهر أن تؤخر. أما إذا كان هناك ما يلطف الأجواء سواء في المسجد أو في البيت فالإنسان يصلي الصلاة بخشوع وتدبر وتفهم فيعجل بالصلاة في أول وقتها. وقت العصر يبدأ من سيرورة ظل كل شيء مثله، باعتبار إضافة إلى ظل الزوال والفيح. وقسم بعض أهل العلم طيب مثله إلى غروب الشمس، وقسم بعض أهل العلم وقت العصر إلى ثلاثة أوقات. وقت أفضلية يبدأ من سيرورة ظل كل شيء مثله إلى مثلين كما سبق. الثاني وقت جواز يبدأ من سيرورة ظل كل شيء مثلين إلى الإصفرار، لحديث عبد الله بن عمرو وفيه ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. الثالث وقت الضرورة إلى غروب الشمس، كان يكون نائما كان يكون ناسيا ويتذكر، لحديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر.

طيب من المغرب الى الفجر كم؟ تسع ساعات. طب اضيفوها الى اللي هي 8 و10 النصف هذا تحسب من المغرب 7 جميل جميل. طيب ايوه نصف الليل اللي قبل ما تحسب 11:30 اذا من الناس اللي الساعه 12:30 الساعه 12 هي منتصف الليل. لا ممكن تكون قادر ممكن تكون نعم. هذا قصدي واضح لكم. فمش لازم النصف الليل الساعه 12 الساعه الرسميه يعني معنا. فانتبه لهذا بارك الله. يقول وقت العشاء يبدا بالمغيب الشفقي الى نصف الليل لحديث عبد الله النعمي وفيه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال وقت العشاء الى نصف الليل اوسط على الراجح من قول العلم في

ركعتان قبل بهذا نكون هنا. استودعكم الله الذي لا تضيع ودعا. سؤال فضل الوقت اللي هو ما بين الأذان والإقامة في الفجر الوقت الصحيح كان يعني نوع نص ساعة ولا ربع ساعة أو ساعة؟ هذا المرجع فيه للمؤذن والإمام. المرجع فيه المؤذن والإمام، ليس هناك دليل يحدد كما نرى في بعض المسائل ثلث ساعة بين الأذان والإقامة في الفجر، ليس هناك دليل لتحديد هذا، إنما يؤذن المؤذن ويدع بالناس نفسا يتوضؤون ويجتمعون ويقضون حاجتهم، فبالتشاور مع المؤذن والإمام يحددان. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أسرع الناس واجتمعوا أقام، وإذا تباطؤوا أخر، إذا تباطؤوا أخر. مفيش اشتراك ثلاثة بقى المؤذن والإمام ومن سطور المسجد يعني أول هذا المسجد يعني تراجعنا ذلك المؤذن والإمام هم اللي بيشوفوا عنه ذكر خير سبحان الله هل ذنبك هل ذنب واحد في المدينة يجزأ لكل مسجد؟ ما دام وجدت عدة مساجد لابد لكل مسجد أذان. لو جيت هنا وما لقيتش الأذان أقيم ولا جينا نصلي ومفيش حد